قال: إذا حصل للوالد جنون قبل رمضان شهر ومات في العيد عيد رمضان ولم يصم، هل يصوم عنه وليه كابنه ونحوه؟ لا، لا يصوم عنه وليه، فهذا مرفوع عنه القلم، فلا يصام عن المجانين إذا ماتوا ولم يصوموا ولم يؤدوا الفرائض، فإن القلم مرفوع عنهم، قلم التكليف. قال: إذا دخل الرجل الصلاة والصف الأول مزحوم شديد الزحمة، هل تصح صلاته منفردا؟ هذا قول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أنه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه مع الناس فالصف المتقدم قبله فإنه لا بأس أن يصلي منفردا، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف لمن ليس له عذر، فأنزلوه على هذا الحديث. وأما من لم يجد فرجة يدخل في الصف الذي قبله ولم يجد مجالا فإنه إن صلى وحده فصلاته صحيحة، وإنما الذي يعقد صفا والصف الذي قبله لم يتم بعد وهناك فجوة موجودة للدخول فيها يصلي منفردا فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، صلاته باطلة. قال: هذا حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الشعر. الحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث خريم بن فاتك الأسدي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان. قال: قلت وما هما يا رسول الله؟ قال: إسبالك إزارك وإرخاءك شعرك. وهذا يحمل على إرخاء خلاف ما كان عليه العرب وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد حتى يحصل شيء من التشبه بالنساء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شيء من شعره، فيحمل على إرخاء شديد في الشعر حتى يكون فيه شيء من المشابهة بالنساء وليس على مطلق الإرخاء، والله أعلم. قال: قلت وما هما يا رسول الله؟ قال: إسمالك إزارك وإرخاءك شعرك. الحديث صححه العلامة الألباني وأصحاب مؤسسة الرسالة، وفي رواية أخرى بلفظ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل خريم الأسدي لو قصر من شعره وشمر إزاره، فبلغ ذلك خريما فجعل فأخذ شفرته فقصر من جمته. قصر، هذا يدل على أنه كانت إطالة في الجمة، والنبي صلى الله عليه وسلم له جمة، لكن هذا يدل فيها شيء من الإرخاء الشديد والإطالة فيها، فقصر من جمته، وهذا جيد هذا الأسلوب، فلا بأس أن تتحدث عن شخص ليس من باب الغيبة وهو ليس موجود، تقول: والله نعم الرجل ذاك لو يكون كذا، فهذا المستمع يسمع الكلام وسيبلغه، يقول: والله أثنى عليك خيرا الشيخ ذكرك بالخير، لكن يقول: لو تترك كذا. جيد، أسلوب جميل، وسيسمع لأنه يحب هذا المتكلم الذي يعني وصله ثناؤه عليه، يحبه جدا، فهذا الذي ذمه فيه أو الذي نصح فيه، ما ذمه نصحه فيه سيتركه. فنعم الرجل خريم الأسدي لو قصر من شعره فبلغ ذلك فأخذ الشفرة وقصر. وهكذا عبد الله بن عمر أو بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل. فهذا أسلوب جميل، لا من باب الغيبة للشخص، وإن من باب تبليغ هذا الشيء له، ولا يقال: ليش ما تكلم أنت مباشرة؟ لا، يعني محبا معروف معلوم عن الشخص أنه يحبه ويريد له الخير، فلو كلم غيره من يصل إليه ما فيه مانع بعد الثناء عليه والذكر الحسن. والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله يعلم ما في القلوب، هو يريد الذم والغيبة أو يريد النصح، أو ما أعلن هذا، وإنما كلم شخصا جاء بلغه ببعض الأمور عن ذلك الرجل فيثني عليه ويقول: لا يكون كذا ويترك كذا ويصبر على بعض الأشياء أحسن له خير له لدعوته. هذا جيد، يقبل ما أحسن من كلام، تشعر أنه ناصح لك فيه، هذا جميل. لا تقول: ليش يقول فلان ما كلمني مباشرة؟ هذا من الشيطان وما شهر بك. قال: فبلغ ذلك خريما فجعل فأخذ شفرة فقصر من جمته ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، قال أبي فدخلت على معاوية فرأيت رجلا شعره فوق أذنيه مؤتزرا إلى أنصاف ساقيه، قلت من هذا؟ قال خريم الأسدي. الحديث، وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد وصححه أصحاب الرسالة جزاكم الله خيرا، إرخاء شديد فيها وإطالة شديدة فيها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإطالة الشديدة، وإن الجمة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، له الجمة عليه الصلاة والسلام، له الأمة جميلة. هذا والله أعلم نعم واضح يحمل على هذا أنها إطالة شديدة في الجمة. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى هذا؟ إياكم وخضراء الدمن، ضعفه الألباني الضعيفة، يعني إياكم والمرأة الجميلة التي هي ما عندها استقامة ولكنها جميلة، فيذهب الشخص من أجل جمالها. خضراء الدمن أي امرأة جميلة والله أعلم، وهو يسعى لنكاحها وما عندها تلك الاستقامة فربما يتضرر. انظر خضراء الدمن يا أخي، خضراء الدمن الحديث ضعيف، ضعف الألباني. نعم، إياكم وخضراء الدمن، هذا هو الذي ينبغي. صح الحديث أو لم يصح، ينبغي لشخص أن يحذر. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فهي فتنته عظيمة. قال الحديث إياكم وخضراء الدمن، فقيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. لا إله إلا الله، حديث لكنه لا يثبت، وفيه تحذير من هذا الأمر. مرأة حسناء في منبت سوء، أخلاقها سيئة مثل خضراء الدمن. الخضراء هذه في مكان بلوعة، كان مجاري غادورات، وتطلع تلك الخضراء الجميلة، شجر الخضراء الطيبة، وهذه جميلة، امرأة جميلة في منبت سوء، أخلاق سيئة، أخلاق سيئة ما هي مستقيمة، مثل هذه الخضراء التي ترتفع في نحو هذه العذرة وغيرها من الأشياء التي ما هي طيبة، وهي خضراء جميلة. إياكم وخضراء الدمن، الدمن كأن هذه العذرة وغيرها من هذه الأشياء التي ما هي طيبة. هذا مثل عظيم والله، وتحذير بليغ. هذا دون عنهم، حاول الشاغبون دون عنهم هذا. قال لما طرد أبو الخطاب الليبي قال له ياسين العدني فزت بها يا أبو الخطاب، فقال له ذلك فضل الله يتيه من يشاء. لا إله إلا الله يا جماعة، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يرزقنا التواضع والسكينة. هؤلاء عندهم كبر والعياذ بالله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، سيطر عليهم الكبر واحتقروا الناس. فتح له في الطحاوية وذاك المنفوخ أبو الخطاب، فتح له سلسلة ما يقولون عدانية، وظنوا أنفسهم لا أعلم منهم في المركز، وأن المركز سينهد إذا ذهبوا. والله كأن لم يكونوا كأمس الدابر، كأنهم ما وجدوا يوما من الأيام في الدعوة السلفية، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفة أنيس ولم يسمر بمكة سامر، ذهبوا أدراج الرياح ولا تحس منهم أحد. اللهم لك الحمد، هذه الدعوة غنية، غنية والله أنها غنية، كلما ذهب أحد جاء ناس ما في أحد ربما كان يلتفت لهم ولا يعرفون، فينبتون نباتا حسنا، ينبتون نباتا حسنا والله. وكم كان الناس يقولون من سيخلف هذا الواعظ الكبير عبد الله بن عثمان، من سيخلفه وهو واعظ أهل السنة، وهو جاء ناس وعظهم أحلى من السكر، ولا يأتي شيء وعظه عند وعظهم، ما أجمل وعظهم والله، ليس لأنهم منا لكن هذا هو الواقع، وعظهم جميل وقوي ومبني على آيات وأحاديث صحيحة مع تحري الواعظ، لأنهم عندهم علم أكثر، وعاظنا عندهم علم. هؤلاء مخاذيل. ولما طرد ياسين العدني قال خرجت التأشيرة، كما نقل عنه ذلك كمان العدني، خرجت التأشيرة وطرس فيهم، والله ما يسلمون عليك ولا يردون السلام، لا إله إلا الله، لا رد عند تسليمك ولا سلام ابتداء، على إيش ما تدري على إيش هذه الأطرسة. الله الله استر علينا بس. أين هم الآن؟ فيهم عبرة لمن يعتبر، فيهم عبرة. والسعيد من اعتبر بغيره يا أهل السنة، السعيد من اعتبر بغيره يكفي، يكفي من عبر. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يكفي والله من عبر في هؤلاء المخاذيل الذين كانت لهم دروس جميلة يستفيد منها طلاب العلم لهبوا. فلا تغتر بدرس ولا بثلاثة ولا بعشرة تفعلها في مركز من مراكز وتظن أنك إذا ذهبت ذهب المركز. الله لو ذهب من ذهب الخير باق. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، علم والإيمان مكانهما إلى قيام الساعة. تذهب أنت يأتي الله وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا اجعلها في أذنك تطن، لابد تجعل مثل هذه النصوص تتمعن فيها أن دين الله قائم سواء خذلت أو نصرته. إن نصرت نصرت نفسك، وإن خذلت خذلت نفسك. دين الله منصور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا تزال طائفة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه سبحانه. وإنما هذه أسباب. فإن اختارك الله لهذا الخير وأنك تنافع عن الدين فهذه تزكي بها نفسك، تزكية تزكي بها نفسك بدين الله يزكيك الله به. وإن كنت على خلاف هذا الله يستر عليك. والله أننا نعجب، بعض الإخوة يقيمه الله مقاما كريما وحسنا فإذا به لا يعرف أحدا، يقيم الله مقاما جميلا فإذا به يعجب ويغتر. يا أخي لا تفرح يقال فيك فلان كذا ولا يثني عليك فلان، هذا ربما يضرك، ربما يضرك إذا دخلك شيء من الغرور والعجب أنه قد أثنى علي فلان وقد قال في فلان وإلى آخر ذلك. جلس يعدد قال في فلان وأثنى علي فلان، وإيش ينفعك هذا؟ فالله يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ما أجمل هذه الآية، ولا تظلمون فتيلا.